بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الحسن بن زين: وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن معاني فعلل، وقد أخره جمعا للنظير مع فعل لأنهما يشتركان في بعض المعاني. ابن مالك رحمه الله تعالى قال: بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعل. فذكر أربعة أبنية للفعل المجرد. وقد قلنا قبل إن الشيخ الحسن أخر فعلل ليجمعها مع نظيرها وهو فعل لاشتراكهما في بعض المعاني، فقدم معاني فعل بالضم ثم ذكر معاني فعل بالكسر ثم رجع إلى فعلل ليذكرها مع فعل لأنهما تشتركان في بعض المعاني. فقال: وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. وصوغ أولها أخره للجمع مع النظير، فالحسن يعني نفسه أخره، هو الذي قال الأبيات وهو الذي وضع الطرة، أنا أخرته. وله في ذلك أسوة، فإن ابن مالك رحمه الله تعالى في التصاريف ذكر تصريف فعل بالضم وفعل بالكسر وفعل بالفتح، وأخر مضارع فعلل ليجمعه مع مضارع ما زاد على الثلاثي، لأن ما زاد على الثلاثي بابه واحد مضطرد كما سيأتي في محله إن شاء الله. فكذلك هو هنا أخر فعلل إلى فعل ليجمعهما معا. فقال: وصوغ أولها مما يناسبه، يعني أن فعلل الذي هو الأول من الأوزان، وصوغ أولها أي فعلل مما يناسبه في كونه رباعي الأصول مجردا أم لا، من اسم عين لإفادة معنى من معان ستذكر قريبا إن شاء الله، كما أن الأخير كذلك، أي يصاغ من اسم عين ثلاثي الأصول مجردا أم لا، لإفادة معنى جلا بالجيم أي ظهر في لسان العرب، وبالحاء أي حلا في أفواههم. معنى البيت أن فعلل تصاغ من اسم العين الذي هو رباعي الأصول سواء كان مجردا أم لا، لإفادة معنى من المعاني من معان ستذكر في البيت الذي بعد هذا البيت إن شاء الله. وفعل كذلك كالأخير، أي أن فعل أيضا بالفتح تصاغ من اسم العين لإفادة معنى من معان ستذكر بعد إن شاء الله. واسم العين هو الاسم المتحيز، أي الاسم الذي يشغل حيزا من الفراغ، فالاسم ينقسم إلى اسم عين واسم معنى. فاسم العين هو الذات التي لها جسم وتشغل حيزا من الفراغ، فالكتاب مثلا يشغل حيزا من الفراغ فهو اسم عين، بخلاف أسماء المعاني كالحسن والضرب والذكاء ونحو ذلك، فهي معان وجودها ذهني وليس لها وجود خارجي. ففعلل تصاغ من اسم العين الذي هو رباعي الأصول سواء كان مجردا أم لا، لإفادة معنى من المعاني التي ستذكر في البيت الموالي، وهو قوله: فاعمل به وأصب. اعمل به أي جئ به دالا على عمل ما صيغ منه، كقنطرة. قنطرة فعلل مصوغة من اسم عين وهو القمطر، وهو وعاء الكتب. القمطر وعاء الكتب، تصاغ منه فعلل، فهي مصوغة من اسم عين لإفادة معنى العمل. قمطر أي عامل قمطرا، والقمطر وعاء الكتب. قال أحدهم: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر أو حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، معناه أن العلم وما حفظته الصدور لا ما هو في بطون الكتب. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: علمي معي حيثما يممت أحمله، صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول آخر: عليك بالعلم دون عليك بالحفظ دون العلم في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، فاللص يسرقها، والفأر يخرقها، والنار تحرقها، والماء يغرقها. القمطر وعاء الكتب. قنطر أي عامل قمطرا، والقمطر وعاء الكتب. وقرمص أي عامل قرموصا. قرمص فعلل مصوغة من اسم عين وهو القرموص. قرموص حفرة يستدفئ بها الصريد. كانت العرب في صحرائها وبواديها تقل عندها الأكسية والأغطية التي تقيها من البرد، فإذا اشتد البرد حفروا قراميص أي حفرا يستدفئون فيها، وهذه الحفر تسمى بالقراميص، واحدها قرموص. وقرمص أي عمل قرموصا. يقول أحدهم: جاء الشتاء ولما أتخذ ربضا، يا ويح كفي من حفر القراميص. جاء الشتاء ولما أتخذ ربضا، يا ويح كفي من حفر القراميص. محل الشاهد قرنص فعل لما صوغة من اسم العين وهو القرموص بإفادة معنى عمله. وأصب أي من معاني فعل لأنها تصاغ من اسم عين لإفادة معنى الإصابة، أي جئ به دالا على إصابة ما صيغ منه، تغلصمه، غلصمه أصاب غلصمته، فهي فعلل مصوغة من اسم العين الذي هو الغلصمة وهي عقدة الحلقوم لإفادة معنى الإصابة، غلصمه أصاب غلصمته. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، وتبع في ذلك القاموس والجوهرية واللسان. وسيأتي لابن مالك رحمه الله تعالى في ذكر أبنية المزيد فيه ذكر فعلل من المزيد فيه، وأنها ليست فعلل، ذكر غلصم في أبنية المزيد فيه وأنها ليست فعلل وإنما هي فعلم، فميمها الأخيرة زائدة، غلصم وزنها عند ابن مالك فعلم، كما سيأتي في باب المزيد إن شاء الله. عند قول ابن مالك: تدحرجت عذية طحلول اسبطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصلى وحبنط أحوان صلى سلنقى تمسكن سلقى قنس الجورب هرولت مرتحلة زهزقتها القنط رهمستك وألت رحشف تجبأ أوص لهم قطرنا الجملة ترمست جلمت كلتبت وغلصم غلصم ثم دلمس هرمعت وعلنكس انتو خلاوة علو وطع ذوججة بيطر تسنبل زمرة قضمون تسرقى واجتنب خللا. فذكر ابن مالك في أوزان المزيد فيه أن غلصم وزنها فعلم، وعلى هذا لا تكون من هذا الباب، فهي ليست فعلل لأننا نحن الآن في باب الفعل المجرد وهي من المزيد فيه. وما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى يشهد له أن القاموس ذكر في باب الصاد فقال الغلص، ذكر الغلص فقال الغلص القطع، الغلص القطع، وهذا يقتضي أن الميم زائدة، يدل على أن الميم زائدة، وأن ما ذكره ابن مالك صحيح. وعرقبه. عرقبه أصابع عرقوبه. العرقوب هو العصب الموتر المشدود فوق عقب الإنسان. رجلك مؤخرها يقال له العقب، وفوقه عصب وتر، عصب مشدود. هذا العصب الذي في مؤخر قدم الإنسان يقال له العرقوب، هو العرقوب. عرقبه فعل لا مصوغة من اسم العين هو العرقوب، وهو العصب المشدود في مؤخرة رجل الإنسان فوق عقبه، العرقوب فوق العقب، وهي مصوغة من العرقوب، وهو رباعي الأصول ولكنه مزيد فيه لأن الواو زائدة. العرقوب مفهوم. نحن قلنا إنها تصاغ، إن فعل لتصاغ من اسم عين رباعي الأصول مجردا أم لا، قد يكون مجردا كقمطرة وكالقماطر، وقد يكون مزيدا فيه كالعرقوب، ولكن على كل حال هو فيه أربعة أصول مفهوم. العين والراء والقاف والباء في العرقوب هي أصول، وهذه الحروف أصلا ليست من حروف سألتمونها. العين والراء والقاف والباء ليست من حروف سألتمونها، هي حروف أصلية، والواو زائد. وعرقبه أصابع عرقبه، وكإصابته إصابة به، يعني أنه أيضا كذلك يصاغ من فعلل، يصاغ من أن فعلل تصاغ من اسم عين رباعي الأصول مجردا أم لا، لإفادة معنى الإصابة بالشيء الذي صيغت منه. كقحزنه أصابه بالقحزنة وهي العصا، القحزنة العصا، يقال قحزنه. هذه فعلل مصوغة من اسم العين وهو القحزنة أي العصا، لإفادة معنى الإصابة بالشيء، ليست مثل غلصمه، أن غلصمه إصابة الغلصمة، وهنا أنت العصا لا تصيبها ولكن تصيب بها. أصابه بقحزنته أي عصاه. وعرجنه أصابه بالعرجون، عذق النخل. عرجن فعلل مصوغة من اسم العين وهو العرجون، كالعرجون القديم، لإفادة معنى الإصابة به. النون هنا أصلية وإن كانت من حروف سألتمونها، والزائد في العرجون هو الواو. قال مع مشاركة الأخير، مع الأخير أي مع مشاركة الأخير فيهما. يعني أن فعلل كما ذكرنا تصاغ من اسم العين لإفادة معنى العمل والإصابة، وتشاركها في ذلك فعل، ففعل أيضا تصاغ من اسم عين ثلاثي الأصول مجردا أم لا لإفادة معنى العمل والإصابة. مثال العمل بأرى، بأرى أي حفر بئرا، البئر اسم عين ثلاثي الأصول، فتصوغ منه فعل لإفادة معنى العمل، تقول بأرى فلان أي حفر بئرا. وعصد أي صنع عصيدا. وكرآه، هذه الكاف عادة يأتون بها لتغيير الأسلوب، فبأر وعصد مثالان للعمل، ثم انتقل إلى مثال الإصابة ونبه على ذلك الانتقال بزيادة الكاف في قوله وكرآه، ولم يقل ورآه فقط، يعني أن فعل بالفتح تصاغ من اسم العين ثلاثي، من اسم عين ثلاثي الأصول مجردا أم لا لإفادة معنى الإصابة. كرآه أي أصاب رئته، هذه فعل مصوغة من اسم العين وهو الرئة لإفادة معنى الإصابة، رآه أصاب رئته. وكلاه أصاب كليته، هذه فعل أيضا مصوغة من اسم العين وهو الكلية لإفادة معنى الإصابة. وعضده أصاب عضده، العضد الضبع ما بين المرفق والكتف. وهي كنصرة، يعني أن عضد مضارعها يعضد، ونصرة هي أم باب كل فعل على وزن فعل بالفتح اشتهر بالضم في المضارع. كل فعل على وزن فعل بالفتح وهو مشهور بالضم في المضارع فهذا يقال له باب نصر. قال: ومن البلاحن جمع ملحن، وهي التورية والتعمية في الكلام. التورية هي قصد المعنى الورائي، أي المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن، هو ورائي. أن تقول لمن بلغته مساعدتك عدوه ما عضدته. من التورية أن تقول لمن بلغته بلغه أنك تساعد عدوه تقول له ما عضدته، ليس يتبادر إلى ذهنه أنك ما قويته، أن عضده معناه قواه. وأنت تريد ما أصبت عضده، فهذا تورية ولحن في الكلام، أي إشارة فيه. اللحن هنا معنى الإشارة ليس معناه خطأ. وهذه المعاريض لا ينبغي التوسع فيها، ولكن إذا اضطر الإنسان للكذب فإنه ينبغي أن يستخدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وكإصابته إصابة به، أي كذلك أيضا تصاغ فعل من اسم العين ثلاثي من اسم عين ثلاثي الأصول مجردا أم لا لإفادة معنى الإصابة به. كرمحه أصابه بالرمح، وعصاه ضربه بالعصا، فهي هنا صيغة من اسم العين الذي هو الرمح والعصا لإفادة معنى الإصابة به. وكعمله عمل له، أي كما أن فعل تصاغ من اسم العين لإفادة عمل الشيء كبأر عمل بئرا، فإنها تصاغ أيضا لكون العمل للشيء، لكون الشيء هو الذي عمل، لكون الشيء الذي صيغت منه هو الذي عمل. وهذا كنملته نملة، وكلبه الكلب، عضه الكلب، وبعضه البعوض، فهي هنا صيغت من اسم العين لإفادة معنى عمل له وليست معنى عمله. أنت نملته نملة ليس معناه أنه صنع النملة، لا، ليست مثل بأرة هو لم يعمل، ولكن معناه أن الذي صغت منه هو النمل، هو صاحب العمل، النمل هنا هو صاحب العمل، وبعضه البعوض، والبعوض هنا هو صاحب العمل. ثم قال: وخذ أنيل بذا مفردا، أي وخذ وأنيل، حذف العاطف كثير في استعمال المتأخرين، وهو في الحقيقة سماعي لا يضطرد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: والأخفش الواو وثم والفا زاد وحذف عاطف قد يلفى. وخذ أنل، أي وخذ وأنل بذا، أي الأخير حال كونه مفردا عن الأول في الأخذ والإنالة، يعني أن فعل تنفرد عن فعل لا بأنها تصاغ لإفادة معنى الأخذ والإنالة. فالأول كثلث المال، الأول كثلث المال إلى عشره تقول ثلث المال، وربعه وخمسه وسدسه وسبعه وثمنه وتسعه وعشره. ثلث المال أخذ ثلثه، وربعه أخذ ربعه، وخمسه أخذ خمسه، وهكذا. وهي كنصر، أي مضارعها بالضم، ثلاثة يثلث، وخمس يخمس، وسدس يسدس، وثمن يثمن، وعشر يعشر. إلا حلقيها فإنه على القياس، أي على ما هو شائع من أن فعل بالفتح إذا كانت حلقية العين فإن مضارعها يكون مفتوحا، فلذلك تقول ربع يربع بالفتح، وسبع يسبع بالفتح، وتسع يتسع بالفتح. فهي ثمانية أفعال: ثلاثة وربعة وخمسة وسدسة وسبعة وثمانة وتسعة وعشرة. هذه الأفعال الثمانية ثلاثة منها حلقية وهي ربعة وسبعة وتسعة، فهذه الحلقية مضارعها مفتوح على القياس على ما شاع من كون حلق الجلعين من فعل يفتح في المضارع، وباقيها والخمسة المتبقية وهي ثلاثة وخمسة وسدسة وثمانة وعشرة بابها نصر، أي هي مشهورة بالضم. المهم أن فعل هنا صيغت لمعنى الأخذ، فثلث المال أخذ ثلثه، وهذا المعنى تختص به فعل عن فعلل، فلا تصاغ فعلل لهذا المعنى. وكخصاه، عادة هذه الكاف كما ذكرنا تنتقل بها إلى نوع آخر من التمثيل، وذلك أن خصاه معناه أخذ خصيته، ولكن هناك فرق بين ثلث وخصاء، لأن ثلث أخذ لجزء غير متصل، وخصاه أخذ لجزء متصل من الشيء وهو الخصية. والخصية معروفة تجمع على خصيين وخصيتين، والأشهر الخصيان. قال ابن المرحل: وقل هما الخصيان حتى تفردا، تقول هذه خصية وأنشدا. لجندل أو لدكين ابن رجاء يمدح إنسانا، وقيل بل هجا، كأن خصيه من التدلل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي. قال: وقالت مرأة من العرب ترقص ابنا هزها به الطرب، لست أبالي أن أكون محمقة إذا رأيت خصية معلقة. وقال أيضا: وقد خصيت الفحل، والخصاء أن تنزع الخصيان، والوجاء أن تتركا هناك بعد رضي ينوب عن نزعهما وعض. وقال: بالنخلة أي أخذ قلبها، وهو الجمار. الجمار مادة حلوة تكون في قلب النخلة في وسط أصلها، فإذا جاع أهل النخل قطعوها وأكلوا الجمار، ولكن إذا قطعوها ماتت فلم يعد بالإمكان أن تثمر بعد ذلك، فلذلك قل ما تقطع لأن ثمرها أهم من جمارها. والثاني الإنالة، كقولك تمرته، معناه أن فعل مما تختص به عن فعل، لأنها تصاغ لإفادة معنى الإنالة، صاغ من اسم العين لإفادة معنى الإنالة. وذلك مثل قوله تمرته نزلا، النزل ما يقدم للضيف قبل العشاء أو الغداء، وجبة الخفيفة التي تقدم للضيف يقال لها النزل. قال تعالى: نزلا من غفور الرحيم. تمرته أي أنلته تمرا، ولبنته أنلته لبنا، ولحمته أنلته لحما. قال الشاعر: إذا نحن لم نقل المضاف ذبيحة تمرناه تمرا، أو لبناه راغيا. المضاف الضيف، وضفت بعض العرب أي نزلت به فكنت ضيفا شاكرا لأدبه، وكنت قبل ذاك قد أضفته وأنزلته عندي وما عرفته. إذا نحن لم نقل المضاف ذبيحة تمرناه تمرا، أو لبناه راغيا، أي أنلناه تمرا أو أنلناه لبنا راغيا عليه الرغوة بالتثليث، وهي الزبد الذي يعلو اللبن، الزبد الذي يعلو اللبن الحليب يقال له الرغوة، وهي مثلثة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: في القسم الأول المثلث باتفاق المعنى، وعفوة الكدر مع العفاوة خيارها، والرغوة الرغاوة، وغشوة الكافر، والغشاوة لقلبه المظلم كالحجاب. وقال: يغدو فيلحم ضرغامين، عيشهما لحم من القوم معفور خراجيل. هذا البيت لكعب بن زهير رضي الله تعالى عنه في قصيدته بان السعاد. يقول: لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الغاب مسكنه ببطن عثر غيل دونها غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. يغدو فيلحم أي ينيل ينيلهما لحما وروي يلحم. ثم استطرد في ذكر بعض معاني فعل المصوغة من اسم المعنى. استطرد أي ذكر على وجه الاستتباع لا على سبيل القصد الأولي، والاستطراد نوع من البديع. قال السيوطي في الألفية: ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل، يعني أنه ذكر على وجه الاستطراد أي الاستتباع لا على سبيل القصد الأولي ذكر بعض معاني فعل بالفتح المصوغة من اسم المعنى، لأن هذا باب لا يمكن حصره، فإنما يكتفى فيه بالتمثيل، فإن فعل هي أخف الأفعال فتمتهنها العرب وتطلقها في جميع المعاني، فصوغها من اسم المعنى باب لا حصر له، وإنما تذكر بعض أمثلته فقط. فذكر بعض أمثلته فقال: واجمع وفرق وأعطي ومنع النوفه واغلب ودفع وإذاء به حصل به تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارم من نبل. فذكر 16 معنى من معاني فعل المصوغ من اسم المعنى. وننبه هنا إلى أن هذه الأوزان يجوز فيها التذكير والتأنيث، فتقول من فعل المصوغ أو من فعل المصوغة، كل ذلك جائز. فقال: واجمع، يعني أن فعل تصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الجمع كجمع ونظم ووعى، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى التفريق كفرق وفصل وقسم، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الإعطاء كمنح ونحل ووهب. ومنع عنا يعني أنها تصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى المنع كمنع وحضل وحضر، وتصاغ أيضا كذلك من اسم المعنى لإفادة معنى النطق والتفوه بالكلام كنطق وصرخ وبكاء، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الغلبة كغلب وكسر وقهر، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الدفع كدفع ودرع وكف، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الإيذاء كلسع ولدغ ولذع. وإعجام الحرفين مهمل كإهمالهما، يعني أن لدغ ولذع مستعملتان، وأن إعجام الحرفين أي ترك النقط فيهما معا مهمل فلا يقال لدع، وأن إعجامهما أي نقطهما معا مهمل فلا يقال لدغ، فالعرب تقول لدغ بإعجام الأول وإهمال الثاني لذوات السم لدغته الحية، وتقول لذع للنار بإعجام الأول وإهمال الثاني، وإعجامهما معا مهمل أي غير مستعمل في كلام العرب، وإهمالهما أيضا معا مهمل أي غير مستعمل في كلام العرب. به تحول، يعني أن فعل أيضا تصاغ من اسم المعنى للتحول كرحل وذهب ومضى، وتصاغ من اسم المعنى للتحويل كقلب وصرف ونسخ، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الاستقرار كسكن وقطن وثواء، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى السير كرسم وذمل وجمز، هذه ضروب من السير، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الستر كستر وخبأ وحجب، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى التجريد كسلخ وكشط وقشر، وتصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الإصلاح كنسج وخاط ورفأ، رفأ وخاط معناهما واحد. ومنه المثل بالرفاء والبنين، يقال للمعرس أعرست بالرفاء قالوا بالرفاء والبنين هكذا، أي ومعناه أعرست بالرفاء والبنين. والرفاء في أصل كلام العرب هو الخياطة، ويكنى به هنا عن التئام الشمل. وتغلط العامة في هذا المثل فتقول بالرفاه، وهذا غلط. الأمثال لا تغير، المثل العربي هو بالرفاء والبنين، أي أعرست بالرفاء أي التئام الشمل، والبنين أي رزقك الله البنين. برميم النبلاء يعني أنها تصاغ من اسم المعنى لإفادة معنى الرمي، الرمي كخذف وقذف ورجم. ثم قال وبالمقدم حاكي واجعلا وبه أظهر أو استر كقرمة البناء طلاء. هنا ذكر المعاني التي تختص بها فعل لا عن فعل. نحن ذكرنا قبل أن فعل لا وفعل تشتركان معا في كونهما تصاغان من اسم العين لإفادة معنى العمل والإصابة، وذكرنا أن فعل بالفتح تنفرد عن فعل لا بأنها تصاغ لإفادة معنى الأخذ والإنالة، وهنا سيذكر ما تنفرد به فعل لا عن فعل. فقال وبالمقدم، وبالمقدم أي الأول الذي هو فعل لا، أي جئ بالأول الذي هو فعل لا مختصا بخمسة معان عن فعل. أولها المحاكاة، حاكي واجعلا وبه أظهر أو استر كقرمت البناء طلا، أجي به دالا على المحاكاة والجعل والإظهار والستر واختصار الكلام، فهذه خمسة معان تختص بها فعل لا عن فعل. وبالمقدم حاكي أجي به دالا على محاكاة ما صيغ منه لما نسب إليه في العبارة قلب، أي جي به دالا على محاكاة ما نسب إليه لما صيغ منه. فاعلا كان كعلقم طبعه، العلقم نبت مر المذاق، قال عنترة بن شداد وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. فيقولون علقم طبعه، ففعل لهنا صيغة من اسم العين الذي هو العلقم لإفادة معنى المحاكاة المشابهة، فهنا صيغة لمحاكاة ما نسب إليه لما صيغ منه، فما نسب إليه هو الطبع محاك لما صيغ منه الفعل الذي هو العلقم، فطبعه في المرارة يشبه العلقم في مرارته، فما نسب إليه الفعل هو الطبع وما صيغ منه الفعل هو العلقم، فهنا أشبه طبعه وهو ما نسب إليه ما صيغ منه الذي هو العلقم. فاعلا كان كما ذكر أو مفعولا كعرقبة الصدغة، صدغ شعر المتدلي على الأذن، ويطلق أيضا على ما بين الأذن والعين، قال له صدغ، يعني عرقبة الصدغة أي يعني أن المرأة عقربة الصدغة أي لوته كالعقرب، عقربة الصدغة أي لوت شعرها الذي على الصدغ كالعقرب. وعذكلت الشعر أرسلته كالعثكول، هو غصن النخلة. قال امرؤ القيس وفرع يغشي المتن أسود حالك أثيث كقنو النخلة المتعثكل. واجعلا أي من معاني فعلل أنها تجيء دالة على الجعل، أي تصاغ من اسم العين لإفادة معنى جعل شيء في شيء، كنرجس دواءه جعل فيه النرجس، وهو نبت ينبت في الشطآن تزعم العرب أنه يعشق نفسه وأنه يميل على الماء لكي يرى صورته، فيقولون للمعجب بنفسه فيه نرجسية، فنرجس فعل لما صوغة من اسم العين وهو النرجس لإفادة معنى جعله في شيء. نرجس دواه جعل فيه النرجس. وزعفر طعامه جعل فيه الزعفران. وفلفل طعامه فعل لما صوغة من اسم العين وهو الفلفل لإفادة معنى جعله في الشيء. وكزبره جعل فيه الكزبرة. إخوة المغاربة يسمونها القزبور. كزبر طعامه جعل فيه الكزبرة. فهذه فعل لما صوغة من اسم العين وهو الكزبرة لإفادة معنى الجعل. كزبر طعامه وجعل فيه الكزبرة. وبه أظهر أو استر. يعني أن من معاني فعلل أنها تصاغ من اسم العين لإفادة معنى الإظهار والستر. فقال وبه أظهر أو استر. يمكن أن تقول أو استر ويمكن أن تقول أو استر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية وإن يلي الثاني يضم لزما نحو قل ادعو فاكسران أو ضمما. يعني إذا كان الفعل مضموم الثالث فإن همزة وصله في الأصل تضم، فإذا حذفت هذه الهمزة وتوصلت إليها بالمتحرك قبلها فإنك يمكن أن تضمه مراعاة لكون الهمزة كانت مضمومة نحو انظر، فيمكن أن تضمه مراعاة لأن الهمزة كانت مضمومة ولأن ثالث الفعل بعده أيضا مضموم، ويمكن أن تكسره بناء على أن الأصل في همزة الوصل الكسر وهو قد نقلت حركتها إليه، وأيضا الأصل في التخلص من السكونين هو الكسر. فمثلا قول الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه يجوز أن تقول أو انقص ويجوز أن تقول أو انقص. مفهوم؟ تقول أو انقص لأن انقص هذا الفعل ثالثه مضموم، فلو نطقت بانقص وحدها ستقول انقص فتضم الهمزة لأن ثالث الفعل بعدها مضموم، فالهمزة هنا في الدرج تسقط وتنتقل حركتها إلى ما قبلها وهو الواو في أو. فحينئذ يجوز لك الوجه، إما أن تضم الواو فتقول أو انقص، وذلك لأن الهمزة مضمومة ولأن ثالث الفعل أيضا بعدها مضموم، وإما أن تكسر لأن الأصل في همزة الوصل هو الكسر ولأن الأصل في التخلص من الساكنين أيضا هو الكسر. وكذلك قول ادعو الله تقول قول ادعو أو قول ادعو. مفهوم؟ قال ابن مالك في الكافية وإن يلي الثاني ضم لزم فاكسر نحو قول ادعو فاكسرا أو ضمما. هذا القراءتان متواترتان، نحن مثلا نقرأ بقراءة نافع فنقول أو انقص بالضم ونقول قول ادعو بالضم، فمذهبنا هو الضم. أنتم تقرأون بقراءة عاصم تكسروا، نحن نقول أو انقص منه قليلا، وأنتم تقرؤون أو انقص، ونحن نقرأ قول ادعو الله وأنتم تقرؤون قول ادعو الله. فهم؟ نحن نقرأ قالت اخرج وأنتم تقرؤون قالت اخرج. هذا كله صحيح عربية وقراءة، كله صحيح من جهة اللغة العربية وثابت من جهة القراءة، وقد بينا الآن توجيهه من جهة كلام العرب. نعم قال وبه أظهر أو استر. فالأول كبرعمة الشجرة أظهرت البرعومة، والبرعومة أول عقدة من النور. وعسلجت أظهرت العسلوجة وهو ما لان من أطراف الشجر. قال طرفة كبنات المخر يمأدن كما أنبت الصيف عساليج الخضر. ففعل هنا صيغة من اسم العين لإفادة معنى الإظهار، وتأتي أيضا للستر والثاني وهو الستر كقولك قرمت البناء طيلا، أي سترته بالقرمدي. قال كقنطرة هذا لطرفة بن العبد معلقته كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي وبرقعتها برقعت الجارية ألبستها البرقع ثوب يغطى به الوجه ويفتح منه موضع العين الباصرة وسربلته ألبسته السربال وسردقت البيت جعلت عليه السرادق قال العشاء هو المنزل النعمان بيتا سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق يعني أن كسرى هو الذي أنزل النعمان بن المنذر بن ماء السماء بيتا أي سجنا سماؤه نحور الفيول فجعل الفجلة تطأه بأخفافها حتى مات. دي القصة المشهورة التي قرأنا من قبل لا يتسع لنا المقام لذكرها. هو المنزل النعمان بيت سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق ثم قال والاختصار كلام يعني أن فعل لا تصاغ لاختصار الكلام وهو ما يسمى بالنحت صيغة منفردا يعني أن فعل لا تصاغ منفردة عن فعل في خمسة معان وهي المحاكاة والجعل والإظهار والستر واختصار الكلام صيغة منفردا في ذي الخمسة عن الأخير من المركب يعني أن اختصار الكلام يكون في المركب كقولك بسملة معناه قال بسم الله الرحمن الرحيم وحي على قال حي على الصلاة وحمد لله قال الحمد لله وحلق حوق لا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسب لا قال حسبنا الله ونعم الوكيل وبسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد بسملت هند غداة لقيتها البيت لي عمر بن ربيعة عمر بن أبي ربيعة لقد بسملت هند غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل وفي رواية يا حبذا ذاك الدلال المبسمل الدل والدلال والتدلل تغنج المرأة والتشكل فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل يعني أنه بسبب ما ذكرنا من التداخل في المعاني التي بين فعل وفعلل تبين أن النسبة بينهما في المعاني هي نسبة العموم والخصوص الوجهي فهما يشتركان في أنهما معا يصاغان من اسم العين لإفادة معنى العمل والإصابة وتنفرد فعل بأنها تدل على الأخذ والإنالة وتنفرد فعلل بخمسة معان وهي المحاكاة والجعل والإظهار والستر واختصار الكلام فتبين من ذلك أن النسبة العقلية بينهما هي نسبة العموم والخصوص الوجهي وهي إحدى النسب الأربع التي تتصور بين كل معنيين فكل معنيين فعلم قد وجب بينهما بعض من أربع نسب كل معنيين لا بد أن يكون بينهما واحد من أربع نسب وهذه النسب هي العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص العموم من وجه والخصوص من وجه أو نسبة التباين أو نسبة التساوي وذلك أنهما إما أن لا يجتمعا على شيء أصلا لا يصدقا على شيء واحد فحينئذ تكون النسبة بينهما هي التباين وذلك كالإنسان والحجر فلا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان فالنسبة بينهما هي التباين لأنهما لا يقعان أصلا على مصدوق واحد وإما أن يجتمعا على مصدوق فإن اجتمعا على مصدوق فإما أن لا يتفرقا وهذا كالإنسان والضاحك فإنهما يجتمعان على مصدوق ولا يتفرقان كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان وإما أن يجتمعا على مصدوق ويتفرقا وحينئذ إما أن يكون التفرق من جهة واحدة أو من جهتين فإن كان التفرق من جهة واحدة فهي نسبة العموم والخصوص المطلق وذلك كالإنسان والحيوان الإنسان والحيوان اجتمعان على مصدوق وهو الإنسان، ولكن جهة التفرق واحدة وهي الحيوانية، هي جهة العموم، فليس كل حيوان إنسان، لكن جهة الحيوانية لا افتراق بينهما، فكل جهة الإنسانية لا افتراق بينهما فيها، فكل إنسان هو حيوان. فهذه النسبة يقال لها نسبة العموم والخصوص المطلق. وإذا أردنا أن نمثلها في غير أردنا أن نمثلها مثلا بالشرعيات نقول الفريضة والقربة، فالقربة أعم من الفريضة عموما مطلقا، إذ كل فريضة فهي قربة ولا عكس. وإذا اجتمعا وافترقا وتعددت جهة الفرق فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي. نسبة العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في الشيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. مثاله الإنسان والأبيض، فالإنسان والأبيض يصدقان على الإنسان الأبيض، وينفرد الإنسان بالإنسان الأسود، وينفرد الأبيض بالكراس مثلا والثلج والثوب والقطن ونحو ذلك. وإذا أردنا أن نمثل ذلك مثلا في الشرع نقول مثلا الصلاة والفريضة، الصلاة والفريضة النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص الوجه، فيجتمعان مثلا في صلاة الظهر، تنفرد الصلاة بتحية المسجد، وتنفرد الفريضة مثلا بالزكاة والحج ونحو ذلك، فالنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص الوجه. وهذه النسبة هي التي بين فعل وفعل في المعاني، فإنهما تشتركان في أنهما تصاغان من اسم العين لإفادة معنى العمل والإصابة، وتنفرد فعل بالدلالة على الأخذ والإنالة، وتنفرد فعل بالدلالة على المحاكاة والجعل والإظهار والستر واختصار الكلام. إذن ها معنى قوله فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل. وهذا آخر ما أردت من التعليق هنا، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.